بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ مجلس اليوم. وكان بين ذلك قواما. مجلس اليوم كالعادة إحنا إن شاء الله ضمن سلسلة اللي هي الأمسية التربوية، بحاول أحرص إن يكون هذه المجالس يكون فيها نوع من يعني فضفاضة شوية، الواحد بياخد فيها راحته في الكلام، غير الدروس اللي بتكون فيها مجالس القرآن يكون في يعني تركيز أكتر على الجانب المعلوماتي، لكن دي خلي الواحد ياخد فيها راحته شوية في الكلام، بحيث إن الموضوعات اللي ممكن تهمنا من خلال الأسئلة مثلا اللي بتيجي، القضايا الواحد بيشوفها، وكأن يعني والله أعلى وأعلم، كأن يعني الأمسية التربوية دي بالنسبة لي هي استكمال لسلسلة إشكاليات لكن من خلال التليجرام. وبرضه يعني لا أخفيكم إن الدرس لما بيكون مش متسجل، وخصوصا مش متسجل قصدي فيديو يعني وتحضير وكده، بيبقى أرفق بالواحد يعني، فالإنسان بياخد فيه راحته شوية، أشبه بالجلسة الواحد هيدي مثلا مجلس في المسجد، فبيكون واخد راحته شوية غير لما يكون فيه تصوير وتحضير وكده. فده هدفي إن الواحد ياخد راحتي معاكم في الكلام، وزي ما قلت إن ده بحاول في هذه المجالس التركيز على القضايا اللي ممكن بتعمل مشاكل في السير إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان مجلس اليوم يعني من القضايا اللي الواحد شايف إن هي محورية في السير إلى الله سبحانه وتعالى، بل بتيجي أحيانا رسائل يعني بالنسبة لي يعني بستغرب، حاسس إن فيها نوع من اللي هي بتعمل لي نوع من الإيه من اللخبطة، إزاي بكون مستغرب كيف فهم الناس هذا الكلام من الخطاب الدعوي مثلا لفلان أو لفلان، كيف أداهم فهمهم إلى فعل هذه الأمور، بستغرب بشوف بعض الأفعال وتفاجأ إن هم بيقولوا إن إحنا عملنا الفعل ده بسبب درس لفلان أو كلمة أو مقال أو حتى كلام لأحد المتقدمين أو أثر من آثار السلف أو قصة، فبستغرب يعني كيف أداهم الأمر إلى إن هو يعني حاسس بنوع من الشطط، نوع من تضخيم الأمور. فده كان غرض مجلس اليوم وكان بين ذلك قوام. قبل ما أبدأ برضه في مجلس اليوم حابب أتكلم في نقطتين بسرعة. النقطة الأولى أنا أولا أشكر يعني بشدة يعني وممتن لكل المتابعين لمجلس سورة البقرة، وبعتذر عن تأخر هذه المجالس، ويعني الواحد للأسف في أسباب لتأخر مجالس سورة البقرة، من أهم هذه الأسباب يعني حالة ضعف الهمة والعزيمة والكسل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الإنسان بهذه العزيمة ويهدينا للرشد. النقطة الثانية الانشغالات الدنيوية، إحنا في للأسف في الدراسة، فطبعا الواحد عنده انشغال في الشغل يعني والمحاضرات وغير ذلك يعني. الحاجة الثالثة من أسباب برضو تأخر المجالس، إن وده هدفي من مجلس اليوم، إن الإنسان بيعيش حياته بصورة متكاملة، يعني هو مش مجرد داعية فقط أو مثلا فلان طبيب فقط أو فلان مهندس فقط، لا هو الإنسان المفروض نوعا ما يعني، وده المفروض يكون غالب الناس إلا لو واحد له طبيعة شخصية معينة، إن يكون عنده حالة من التوازن، بيعطي الحقوق، إن في بتتنازعه حقوق كثيرة. الإنسان لما بينفرد لشيء ما قد يتقن فيه وقد يحسن فيه وقد يكون فيه ناجحا، لكن قد يخسر في بقية الأمور، وده برضه من أسباب إن أنا عايز أدرس النهاردة وكان بين ذلك قوام. هناك أناس بفضل الله سبحانه وتعالى لديهم عزيمة وقدرة وطاقة وإنتاجية ويجمع بين هذه الأمور ويكون ناجح في كل هذه الأمور وبصورة متتالية وسريعة، لكن أنا بعتبر نفسي مش لازم أكون من هؤلاء، يعني إنسان يحترم قدراته، يحترم طاقته، يحترم هذه الأمور بحيث لا يصاب بحالة من الضغط النفسي ويكون هو أصلا عايز يعمل للدين لكن دائما يكون في حالة من الشقاء والضغط النفسي. وقال الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نعم هناك مهام وتكليفات، لكن غياب المعنى الإيماني لهذه الأمور بيحول الإنسان إلى مجرد يعني وظيفة بيقوم بها فقط، وينسى البعد الغيبي لهذه الأعمال، وينسى قضية البركة، وينسى رب درهم سبق ألف درهم، وينسى هذه الأمور. فبس انا بكرر اعتذاري واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيني على مساله مجالس سوره البقره. برضو النقطه الاخيره من اسباب تاخر المجالس ان يعني الواحد بيضطر يذاكر مثل ما بيقول، لان انا مش ابن كثير طبعا يعني، فبقعد اذاكر. ودايما التفاسير في سوره البقره كل مفسر بيكون في الاول لسه ايه، لسه بخيره بقى كده وبيستفيض. فالواحد عبال ما بيمر على كل هذه التفسير بيفاجأ ان في استطرادات كثيره ولكنها كلها يعني الواحد مستمتع حقيقه. فالمهم يعني في الاخر بعتذر عن تاخر المجالس، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعين ويشدد ويوفق. النقطه الثانيه اللي كنت حابب اتكلم عليها قبل ما ندخل في مجلس اليوم، واكثر من حد بعت لي بيسالني عن موقف ابو تريكه، موقف ابو تريكه من قضيه الشذوذ اللي اتكلم فيها، ويعني حصل عليه شبه ايه انقلاب اعلامي على مستوى يعني في مستوى عالمي. اغلب الحاجات اللي كتبت حاجات عالميه او اتكلمت في الامر ده، وحقيقه انا شايف ان هو موقف مشرف جدا. وانا بالنسبه لي يعني ده انا بفضفض معاكم في رايي الشخصي، انا ليا موقف سلبي شويه من قضيه تعظيم قضيه الكوره وان هي تاخد الحجم العالمي دوت، وارى ان ده في مخالفه للتصور الاسلامي. كنت اتكلمت على ده في درس قبل كده، ان تضخيم قضيه الكوره وتحويلها الى هذا النطاق العالمي، بل هي لها لوبي بيضغط بيه اصلا وعدم التدخل. يعني قصه كده الكوره ديت بالنسبه لي قصه كبيره يعني، مش فبرضه الانسان لازم يكون متزن، عنده نوع توازن بفرق ما بين موقفي من قضيه الكوره عموما وبين الموقف المشرف، لان اولا واخيرا الراجل ده مسلم وله موقف مشرف حقيقه. بل كان في مقال جميل لسه، يعني هو مقال قديم قرأته، كنت قرأته برضو قبل كده قديما وقرأته حاليا، يعني الأستاذ أحمد سالم في مسألة أبو تريكة، ونقل فيه نقل حلو عن أحد زمايله بيقول إن دايما أبو تريكة بياخد مواقف بيسميها المواقف الفاضحة، أي الفضيحة لغيره. يعني في مفارق، الإنسان دايما أحيانا بيتحط في موقف، الموقف ده لو خد فيه قرار ممكن يخسر، لو فكر كثيرا في تبعات هذا القرار ممكن ما ياخدش القرار ده او الموقف ده. بتحتاج نوع من ان الانسان يكون متسق وبيسير مع مبادئه بليونه وبسهوله دون تعنت او لي للاعناق المبادئ والنصوص، او لو ساب نفسه هيفاجئ انه بياخد الموقف بسلاسه، زي موقف مثلا الوقوف بجانب قضيه غزه في فلسطين، او الوقوف بجانب اخواننا المستضعفين في كل مكان، او زي قضيه الدفاع عن الفطره. احنا هنا مش بندافع عن بس عن الاسلام، او بندافع عن قضيه من قضايا الشريعه، لا ده انت بتدافع عن الفطره اللي هي بتغزو العالم الان وبيفرض علينا فرضا. كنت اتكلمت في المساله دي في سوره الاعراف وفي سوره العنكبوت، وسوره العنكبوت كان بنوعه اكثر تفصيلا شويه في قصه قوم لوط. اتكلمت في المساله دي في سوره العنكبوت وقد ايه محاوله الفرض هذه القضيه على الناس فرضا، واجبار الشركات العالميه واجبار كل وسائل الترفيه اللي بتغزو بيوتنا اعلاميا والكترونيا اجبارهم على وضع هذه الشعارات. فمهم جدا ان الكل ايضا يدافع عن هذا الامر، الكل بمعنى الكل، يعني الكل المسلمين، كل الموافقين على الفطره المنتسبين لهذه الفطره اصلا، حتى لو دين محرف، لانه هو هنا المعركه معركه مع الأشبه مع الإلحاد. فلا بد هنا استيعاب قضية الوقوف أمام هذا الغزو المهم جدا. وجزاه الله خيرا على هذا الموقف المشرف، فعلا جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، وطبيعي أنه هيدو له عليه تبعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يحفظه من كل سوء. فده النقطة الثانية بس اللي حبيت أتكلم فيها في مسألة هذا الموقف المشرف جزاه الله خير. طيب نبدأ مجلس اليوم. مجلس اليوم أنا اخترت له عنوان، كنت عايز أتكلم على مسألة التوازن، ويعني كنت ببحث عن نص الواحد يدخل من خلاله لهذه القضية، مسألة قول الله سبحانه وتعالى وكان بين ذلك قوام. وبعدين لما اخترت النص قعدت أقرأ في تفسير الآيات، وده مهم يعني، ده الواحد يتعلمه من مشايخه قبل ما يتعجل ويفسر النص، يرجع ليه أقوياء المفسرين في الآية، بتفاجأ بسعة كلام أهل العلم، وإن الآية مليئة بالكنوز العظيمة اللي بتفتح للإنسان آفاقا في قضية الفهم. فوجئت إن الآية، بالرغم ان الانسان بيكون اكيد كلكم قرأتوا سورة الفرقان اكتر من مرة، وخصوصا كمان خواتيم سورة الفرقان عباد الرحمن اكيد سمعتوا عنها كتير، واكيد يعني سمعتوا خصوصا اللي بيصلي، في ناس كتير من الائمة بيحبوا يصلوا بيها، آيات سهلة وجميلة وفي اتعمل فيها دروس كتير. يعني اللي انا عايز اقوله ان لما بتيجي تقرأ الآية في سياقها بتفتح ليك آفاق مختلفة، لأن الآية لما نيجي نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الآية أصلا جاية في سياق مبدئيا سياق عباد الرحمن والفرقان، والتفصيل بقى ممكن ترجعوا له في درس مرحلة الفرقان. يعني ليه قصة، ليه أحد أوجه مناسبات ذكر هذه الصفات، صفات عباد الرحمن تحديدا في آخر سورة الفرقان مع البداية بكلمة تبارك اللي اتكررت 3 مرات في السورة، ده موجود في درس مرحلة الفرقان. لكن لما نيجي نشوف إن بداية الصفات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بعد كده الذين يبيتون، شوف الـ الكلام في علو الهمة في قضية القيام الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وبالرغم من كده خايفين من النار الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اللي يقرأ هذه البداية قد يعني يكون صورة ذهنية عن هؤلاء الناس أنهم منعزلون عن البشر، زاهدون تماما في المال، لا يمارسون أي عمل من أعمال الإنفاق. فقد يتصور هذا الأمر مع البداية، لأن أحيانا، وهي دي مشكلة، ده اللي أنا عايز أتكلم عنها في درس النهاردة، كيفية تلقي المواعظ. يعني الإنسان لما يسمع مثلا عن أهمية العمل للدين، وان العمل، انا هشرح نموذج دلوقتي، يعني تخيل انك بتسمع الدرس ده، ان العمل للدين الاسلام هو من وظائف كل المسلمين وليس خاصا بطائفه معينه، وان كثيرا من الناس تركوا نصره دينهم انشغالا بدنياهم، وبعض الناس، الخطاب اللي انا بقوله ده خطاب انا بقدمه، يعني انا متفق معاه تماما، وان بعض الناس يتعامل مع دينه كما تعامل عبد المطلب حينما جاء أبرهة يهدم الكعبة، فخرج له عبد المطلب، فأبرهة متخيل عبد المطلب طالع يقول له ابعد عن الكعبة، فيفاجأ أن عبد المطلب، يعني صح الأثر، يعني يفاجأ أن عبد المطلب يقول له: أنا أريد إبلي، لأن يعني أبرهة اعتدى على إبله، على الجمال بتاعته. فاستغرب أبرهة، بيقول له: يعني أنا جاي أهدم بيتك وبيت آبائك، البيت الذي يعني تعظمونه، وتسألني الإبل؟ يعني إيه التفكير ده؟ فالرد للأسف كتير من الناس بيستعمله، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. فأغلبنا أو الكثير قد يتعامل مع دينه بهذا الأمر، تقول له: فين دينك؟ يقول لك: لا أنا ليا دنيتي. تقول له: طب ومين اللي ينصر الدين؟ يقول لك: للدين رب يحميه، أو خلاص ربنا هيسر لطائفة تدافع عن الدين، أما أنا فمشغول بإبلي، مشغول بدنيتي. بعض الناس لو سمع مثل هذا الخطاب، وأنا شايف إنه خطاب مهم جدا جدا يقدم، قد يأخذ قرار بترك دنياه وترك الدراسة وترك، فأنت تستغرب من الذي يعني طلب منك هذا الأمر. أنت خدت القرار عن وعي وعن تفكير وعن إعطاء للحقوق وعن تصور لمآلات قرارك، أنت حر. سيدنا أبو بكر الصديق أخذ قرار يطلع ماله كله لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول لحد طلع مالك لله. دي حاجة اتكلمنا عنها قبل كده وحاول أتكلم عنها كتير إن شاء الله، مسألة التعامل، جمع النصوص في المسألة الواحدة. انتوا لما تيجوا تجمعوا النصوص الانفاق، لما تيجي تقرا في اي كتاب بيجمع نصوص الانفاق، الاحاديث كلها والايات كلها، تجد في توازن. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، وتيجي ان خير الانفاق اللي بتنفقه نفقه على نفسك وعلى ولدك وعلى اهلك، وبعد كده صله الارحام. ممكن واحد يسمع الاحاديث دي وخلاص يبقى انا انفق على نفسي بس، تفاجأ بايات واحاديث عن الانفاق للدين. هذه النصوص المتتاليه المتنوعه بتصنع هذا الإنسان المتوازن. فلما بتيجي تقرأ مقدمة آيات عباد الرحمن وهذا الانشغال بقضية العبادة لدرجة البيات في السجود، يبيتون لربهم سجدا وقياما، كأنه طول الليل قاعد ساجد، البيات في حالة من الاستقرار والاطمئنان وطول المقام، وبعد القيام مشغول بقضية النار، قد تظن أنه في النهار لا يعمل. يعني لما ربنا قال في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. خد بالك ربنا ما قالش، لم يقل سبحانه وتعالى: رجال تركوا البيع والتجارة الى ذكر الله. فلا تلهيهم واستطاع يوازن، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واتى الزكاه. الوازع يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والابصار، الجزاء ليجزيهم الله. لكن المقصود هنا ان النصوص ان الايات والاحاديث جاءت بقواعد عامه، اما النماذج متنوعه جدا جدا. فاللي عايز يختار قرار بيكون دارس هذا القرار ولا يضيع الحقوق. فالشاهد لما تيجي تقرا سياق عباد الرحمن بعد بياتهم في السجود والقيام وبعد دعائهم ان يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم النار، تفاجأ والذين اذا انفقوا، لحظه الانفاق، طب هو جاب المال منين؟ يبقى هو سعى لتحصيله ثم ها هو ينفقه. اين سينفق المال؟ هو وهو يقوم بعمليه انفاق هو عنده حاله من التوازن، لم يطغه المال، المال لم يطغيه، لم يحوله الى طاغيه وينشغل بقضيه المال، ولم يتحول الى بخيل لان تحصيل المال خايف عليه لانه ممكن ينشغل فيكون قتورا في المال. لا، هو كان انسان متوازن، لم يسرفوا ولم يقتروا. وعجبني جدا جدا لما تيجي تقراه في التفاسير، وخصوصا وان كان يعني توسع شويه في الايه ديت، الامام الطبري عليه رحمه الله شيخ المفسرين وغيره من المفسرين تكلموا على تعريف الاسراف وايه هو تعريف الاسراف، واختلفوا وجاب روايات كتير من هو المسرف. وانشغل المفسرون في هذه الايه بمساله اعطاء الحقوق، ان الناس دي كانت بتفكر ان لديها او عليها حقوق، لا يضيعون من يعولون. ولما كان بيطلع المال عارف ان لديه وعليه حقوق يعطيها. فعجبني جدا يعني انهم كانوا يحومون حول هذا المعنى، ان في حقوق بتعطيها، فبالتالي لا تضيع من تعول ولا تنفق يعني بحاله من الاقتار ولا بحاله من الاسراف. لذلك لما نيجي نقرا مثلا، طبعا بقى انا مش هقرا انا انتقدت لكم بعض المواطن من التفاسير، هناخد حته من تفسير الامام مكي في الهدايه، مكي بن ابي طالب، والامام مكي تفسير حقيقه مغفول عنه وتفسير قيم، وهو بيلخص يعني كثيرا ما يلخص كلام الامام الطبري عليه رحمه الله. الامام مكي في الهدايه يقول: قال ابن عباس: الاسراف النفقه في معصيه الله، والاقتار هو منع حقوق الله. قلنا هنا ربطوها بفكرة الحقوق. وقال إبراهيم أي النخعي: لا يجيع أو لا يجيع عياله بالتقتير، ولا يوسع حتى يقول الناس قد أسرف. هنا ردها لمسألة العرف. ويزيد بن أبي حبيب تكلم عن زهد الصحابة وتكلم عن تضحيتهم لهذا الدين. وقال عون بن عبد الله: الإسراف أن تأكل مال غيرك بغير حق. وقال الإقتار: التقصير عما يجب عليك. فمعنى قواما لديهم أي النفقة بالعدل، إن مش مسألة التوازن. لأنما نقعد نكرر كلمة التوازن التوازن التوازن، أيوة التوازن على إيه؟ ما أنت ممكن تيجي أنت تكون متوازن، واحد يقول لك أنت متشدد. التشدد والتقصير والوسط، الوسط ديت زي ما كان الطريفي له معنى جميل قوي، أنا مش فاكر نص كلامه بس كان بيقول نقطة الوسط دي من الذي يحددها؟ ما انت ممكن تكون في الوسط، واحد يقول لك انت في الطرف، فاللي بيحدد نقطة الوسط هو الشرع. لذلك دايما احنا نقول الاسلام جاء بالعدل، ما بنستعملش لفظ المساواة، لان لفظ المساواة هو ليس عدلا، مش كل حاجة في المساواة تكون عدلا، قد تكون المساواة عدلا وقد لا تكون عدلا. فنحن نعود الى العدل، والعدل بيعرف اساسا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة، ثم بعد ذلك بالقياس والامور، وقصة طويلة قضية الميزان، ان الله انزل الميزان. بس ده مش بحثنا دلوقتي عشان ما نخشش بقى في بحث ايه كلامي والتحسين والتقبيح والقصه دي. خلينا في الايه، ان احنا بنعرف ده بالشرع. فلذلك عجبني قوي لما قالوا في الاخر اي النفقه بالعدل. وانت تستغرب وكان بين ذلك قواما، لما بعض المفسرين يقول كان بين ذلك عدلا، هل ده تفسير ولا من لوازم الايه؟ فده مهم قوي ان هم استحضروا ان في حقوق. فلما بتيجي تاخد قرارات في حياتك زي ولو حتى مسألة الانفاق، انت بتبحث عن الحقوق التي عليك عشان تكون انسان متزن، في مساحة مفتوحة لك تاخد فيها قراراتك براحتك، لكن في حقوق بتتنازع، فمش بمزاجك، مش بمزاجك. يعني مثلا تجد اخت مثلا تسمع عن أهمية طلب العلم والدعوة الى الله، تفاجأ ان هي بتقصر جدا في حقوق زوجها واولادها. واحد مثلا يسمع عن أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتكلف ما لا طاقة له به، ويقحم نفسه في أمور لا يستطيع أن يصبر عليها، ويفسد على نفسه دينه ودنياه، وهو لا يستطيع أن يتحمل. في فرق بين الإنسان يستطيع أن يتحمل تبعات الأمر. تجد زي ما قلت مثلا طالب يسمع عن حاجة معينة فيضحي بكل شيء، يقول لك أنا هسيب دراستي. طب وبعد ما هتسيب دراستك يعني فين لوازم هذا القرار؟ تكون على وعي بهذا الأمر. فدي نقطة مهمة جدا، الإنسان كيفية تلقي الخطاب الوعظي، واتكلمت عن النقطة دي أكتر مرة، وزي ما قلت أنا هحاول يعني في هذه الأمسيات إن أنا أكررها، من كتر ما الواحد بيشوف الأسئلة اللي بيتعجب كيف يتعامل الناس مع الأمر. تلاقي واحد يقول لك أنا عملت كذا، تلاقي واحد مثلا بعت لي يقول لي أنا خدت قرار كذا عشان أنت قلت في درس كذا كذا. يعني تاخد قرار مصيري عشان جملة في درس، المفروض إن الجملة دي لها سياقها، والجملة دي بجوارها جمل، قبلها جمل وبعدها جمل، والجمل اللي في الدرس دي في جمل تانية في درس تاني. زي ما اتكلمنا انك بتكون عقلية، يا جماعة النصوص الشرعية بتصنع عقلية تتعامل مع الامر. ممكن انسان يستغرب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم خد مال الصديق لما طلعه كاملا وسأله ماذا ابقيت لهم، قال ابقيت لهم الله ورسوله، يعني هو عارف انه طلع ماله كاملا. ولما سعد بن ابي وقاص وهو في لحظه الموت وعايز يطلع فلوسه كلها يقول له لا، يقول له طب التلت كمان، قال والثلث كثير، ولان تذر ورثتك اغنياء لا يعني لا يتكففون الناس خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. الانسان هنا ممكن ما يبقاش عنده قدره على الفهم والجمع دي النصوص. هذه النصوص المتنوعه بتصنع عقليه متزنه، ولذلك انا كررت اكثر من مره أهمية قراءة الكتب كاملة. لما بتيجي تقرأ الأبواب تقرأ الأبواب على بعضها فبتفهم الشريعة كيف صنعت هذا العقل. وأظن أنا للأسف مش فاكر الدرس، كنت عملت درس عن التوازن في سورة البقرة، التوازن والتوهان تقريبا بالاسم ده، حاجة زي كده. كانت إزاي الآيات ممكن تتكلم في معنى عالي جدا وبعدين تيجي الآية بعدها تعمل نوع من التوازن عشان ما تفهمش الآية بفهم خاطئ. زي بالظبط اللي أرادوا أن يحجوا مثلا دون أن يتزودوا، هو متصور ان ده التوكل، مين اللي قالك ان ده التوكل؟ وتزودوا، مين اللي قالك ان ده التوكل؟ إيه طيب الاقتباس الثاني، احنا خدنا اقتباس من تفسير الامام مكي، التفسير الشيخ السعدي بيقول والذين اذا انفقوا اي في النفقات الواجبه والمستحبه لم يسرفوا، قال بان يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير واهمال الحقوق الواجبه، ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح، وكان أي إنفاقهم بين ذلك أي بين الإسراف والتقتير قواما. ما معنى قواما؟ الشيخ سعد بيشرح قال يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضار، وهذا من عدلهم واقتصادهم. ركز برضو على معنى العدل. طبعا التفاسير المتأخرة تكون أسلوبها أيسر شوية. أختم بنقل عن ابن عاشور قال القوام هو العدل والقصد بين الطرفين. قال ابن عاشور عليه رحمة الله القوام هو العدل والقصد بين الطرفين. والمعنى عايز انكم تركزوا في الحتة دي، ابن عاشور بيقول ايه؟ والمعنى انهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة كما امرهم الله، فهنا يترتب على ده ايه؟ فيدوم انفاقه. تكلم على ان الناس دي عندها فقه المداومة، ما كان ممكن يطلع ماله كله ثم لا يستطيع ان يداوم. اتكلم على فقه المداومة. فقايل بعدها ايه؟ وقد رغب الاسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه. ثم ذكر كلاما بديعا في قال وليسير نظام الجماعة على كفاية دون تعريض للتعطيل فإن الإسراف من شأنه. ثم ذكر كلاما في يعني فقه المداومة وأهمية المداومة، وإن إزاي ده بيؤدي يعني إلى إن الجماعة نفسها المؤمنة يعني بتكون في حاله من الاستمرار. فالتقط معنى ان هذا ادعى للمداومه، وهذا حقيقي. الانسان اللي بيعطي الحقوق وبيكون قدر المستطاع بيتوازن، لان الانسان مهما حاول على فكره يا جماعه في الاخر هيقع منه امور، يعني ولن تحصوا زي ما نفسه قال يعني استقيم ولن مش هتعرف، لكن بتستعين بالله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. لذلك الايه بتاعت سوره اللهم صل على الايه بتاعت سوره الاسراء في البر الوردين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني في قضايا هيصعب إنك يعني تقفلها 100% زي قضية بر الوالدين، لكن القضية إنك تكون صالح وتحاول وتحسن وتستغفر، فربنا سبحانه وتعالى يكمل هذا النقص الذي يقع فيه الإنسان. يبقى مسألة وكان بين ذلك قواما، التركيز على قضية العدل وإعطاء الحقوق، وإن الإنسان لا يسير بهواه، يعني لا، لان هو في الاخر اللي بيحركه الاصل في قضيه العبوديه. وبرضه من الاحاديث الجميله قوي اللي ممكن تتحط مع شرح الايه دي، يعني لو احنا عايزين نخرج النهارده بحاجه نخرج بشرح ايه وكان بين ذلك قوامه، وشرح او شرح جزء من حديث عمار بن ياسر الجميل، حديث مشهور له قصه حتى كان صلى صلاه خفيفه اوجز فيها وبعض الناس قال له انت خففت، فقال اما انا فدعوت بهذه الكلمات، او قال دعوت بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه رجل من القوم قال اخبرني ما هذه الكلمات. المهم قال له ايه هي الدعاء اللي سيدنا عمار لما دعا به في الصلاه حس ان هو اكتفى يعني بهذا الدعاء، قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي. الشاهد بقى من الحديث الثلاث جمل دول، اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب، واسالك القصد في الفقر والغنى. شوف حتى بيطلب من ربنا ان هو يكون عنده هذا التوازن، بيطلب من ربنا ان الغضب، يعني الغضب بيعطي للاحداث الوانا مختلفه على غير حقيقتها، الغضب بيعطي الوان للاحداث الوان سوداء وحمراء يعني مزعجه بتجعل الانسان ياخد قرارات في قمه الطيش، فمحتاج في حاله الغضب انه يكون متزن، وايضا في حاله الرضا، لان تيجي انت في حاله الرضا وانك انت مثلا مبسوط او حاجه بتوعد اللي قدامك وعود كتير، وده بيحصل كتير مع العيال، والله انا هعمل لكم كذا، او مع مراتك وبعدين تندم على الوعد اللي انت قلته، تفضل مذلول بالوعد طول عمرك، انت قلت لنا كذا يا اولاد خلاص، لا انت قلت لنا كذا، فتتعلم ان الكلمه ما تطلعش الا بعد طول تفكير وتأني واستخاره واستشاره. فاسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، او في الرضا والغضب، واسالك القصد في الفقر والغنى، ان الانسان مش الظروف اللي بتقعد تحركه في اختياراته، هو له اختيارات حياتيه، له اختيارات حياتيه ايا كانت هذه الاختيارات. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر وسال نساء النبي صلى الله عليه وسلم التوسع في النفقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له اختيارات حياتيه، ويعلم ان هذا التوسع في النفقه له تبعات وله مآلات، والنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، وحصلت المشكله اللي موجوده في سوره الاحزاب ونزلت ايات التخيير. فالانسان بيكون له اختيارات يكون فاهم. فقال واسالك القصد في الفقر والغنى، وفي الاول خشيتك في الغيب والشهاده، مش وجود الناس وغيابهم هو المحرك له. طبعا الامام ابن رجب له شرح رائع لهذا الحديث، ورسائل ابن رجب من انفس ما يمكث عليها الانسان في قراءتها، ولا سيما الرسائل التي يشرح فيها نصا، يشرح فيها ايه او حديث. واظن فيما اذكر ان انا خطبتها، مش فاكر متسجله ولا لا، كنت خطبت خطبة في شرح هذا الحديث. يبقى دلوقتي احنا عايزين نطلع من الدرس ده بشرح آية وكان بين ذلك قواما، والموجود في الحديث عمار بن ياسر، وزي ما قلنا كيفية التعامل المتزن مع الخطاب الذي نتلقاه، وان الانسان يبقى عنده وعي بتبعات القرارات. القضية مش لحظة ساخنة بيأخذ فيها الانسان قفزة قد لا يصل الى مبتغاه فيترك المكان الذي كان فيه. كتير الواحد في سيره في الطريق إلى الله بيعرض عليه مشاريع دينية عالية جدا. مثلا أذكر إن واحد كان من إخواني جزاه الله خيرا، من شدة حرصه يعني على قضية حفظ القرآن، كان بيقول لي أنت المفروض كل يوم تجيب 5 أجزاء من حفظك، وده أمر جميل، وحقيقة يعني من الأماني اللي في صدري ان الواحد يصل الى هذا الامر، يعني ان كل يوم يجيب 5 أجزاء من حفظه بسهوله، يعني صلى الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا حفظ القران. لكن انا كنت فاهم في الوقت ده انا لا استطيع، يعني انت داخل مشتبك في قضايا كتيره وماشي في قضايا حاجات سواء دينيه او دنيويه، فانا كنت هغتم لهذا الامر انني لا استطيعه، او احاول محاوله فاشله تؤدي الى سقوط ما انا فيه. فالانسان لازم يكون مش كل فرصه بتعرض عليه، ولا سيما في زمن انفتاح الفرص، فرص كتير جدا دلوقتي اللي بتعرض كل شوية، بيجي لي إعلان عن أكاديمية أو عن مساق أو عن برنامج، فإنسان بيغتم بيشارك في كل هذه الأمور ثم يغتم أنه لم يستطع أن يكمل في شيء منها. طب هو أصلا طريق التفكير غلط في التعامل، يعني أحيانا بيكون الإنسان لا يفرق بين علو الهمة وبين الطمع، وده أنا بشوفه كتير في النقاشات مع بعض الشباب، وبقولها لهم بقول له يا ابني ده طمع، ده مش علو همة، احساس انك عايز تبقى زي فلان في العلم، وزي فلان في الدعوة، وزي فلان في العبادة، وزي فلان في الحفظ. ليه عايز ده؟ بتعمل CV ولا مش يعني ليه عايز تبقى زي كل دول؟ ما تكون انت، شوف انت عبوديتك ايه لله سبحانه وتعالى. ماشي، اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، زي ما اتكلمت في درس كن عبدا، يعني هو الفكرة انك انت يعني بتعمل ايه، انا مش فاهم. برضو من الدروس اللي كانت مقتطفة وصغيرة وواضح إن هي عملت مشاكل، يعني جالي منها تعليق عايز ناس كتير قوي يعيدها لأن فيها ما كنتش الفكرة واضحة قوي، اللي هو درس أو جلسة كده كانت صغيرة مع الشباب، الفارق بين العبودية والإنجاز. في ناس فهموا إن أنا ضد قضية الإنجاز مطلقا، لا، الإنجاز ده أحيانا بيكون احتياج فطري، الإنسان أحيانا بيكتسب طاقة إيجابية بسبب إنه حقق إنجازا ما، بل أصلا من أحد يعني طرق علاج الاكتئاب إن هو يعمل لك ماينور تاسكس كده صغيرة، ويعني وظائف صغيرة تحققها فتشعر إنك بتحقق، بتخرج من دايرة الفشل. أنا مش بتكلم على ده خالص، هو دي نفس الفكرة، إن أنا أكون بتكلم في منطقة واحد ياخد الكلام تعميما، لا، أنا بتكلم إن الإنسان يكون المحرك له العبودية، لأن لو ترك قضية الإنجاز فقط، لو ترك قضية الإنجاز فقط هي المحرك الأوحد له، هو سيفاجأ إن هو بيضيع الحقوق، لا يفكر في مرضاة الله سبحانه وتعالى، شوف اللي بيتماشى مع نفسه فقط. فواحد يعني بصوا اللي أنا بقوله ده هو ده لب الدرس، إن واحد يسمع درس مثلا أنا بقول إيه، راعي نفسك، ما تضغطش على نفسك عشان تستمر، أدومه وإن قل، النبي صلى الله عليه وسلم فك الحبل بتاع السيدة زينب اللي في المسجد، ويلاقيني بتكلم في درس عن علو الهمه، ويلاقيني بتكلم في درس ثالث مثلا عن العبوديه والانجاز، هو يشعر بتناقض، وهي كلها نصوص اصلا. لا، هي هذه الدروس، هذه النصوص اولا بتصنع عقليه متزنه، بتصنع عقليه متزنه، بتختار ما يناسبك تجتهد فيه تقع فتقوم. يعني مش هينفع تخيلوا لو كل واحد دخل بالعقليه دي وهو بيقرا القران، يلاقي ايه مثلا بتتكلم عن يبيتون لربهم سجدا وقياما، وآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، خلاص، وآية القيام اللي موجودة فلا تعلم نفس في سورة السجدة، الآيات كلها ده يعني في القيام، أو برضو آية الزمر، أي أمن هو قانت آناء الليل، شوفوا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اللي يسمع مجموع الآيات دي قد يظن إن الحل الوحيد للقيام إنه يصلي طول الليل، يقول لك مش ربنا قال كده قليلا من الليل ما يهجعون في الذريات، وقال يبيتون في الفرقان، وقال آناء الليل في الزمر، خلاص يبقى هو كده، تقول له ماشي، وقال قم الليل إلا قليلا في المزمل. أيوه، هو في فرق بين أنا برسم لك خط النهاية عشان تكون متشوف له، وإنك تعمل ده من بكرة، ده طريق سنوات، حتى لو مت ولو لم تصل إليه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لأن في نصوص تانية، في أحاديث تانية بتفهم إنك بتمشي صورة تدريجية، وإنك أنت بتوتر، ولو خفت بتوتر قبل ما بتنام، وان ممكن من قام بعشر ايات، انا ده في حديث انك ممكن تصلي قيام بعشر ايات بس، ايوه، فهذه نصوص المجتمع بتصنع هذه العقليه المتوازنه، ففي الاخر كل شخص يعني بيختار ما يناسبه. عارفين كان عندنا مثل في كليه الطب يقول لك جود دكتور از جود تيلور، الدكتور الشاطر هو الترزي الشاطر. يعني ايه؟ الدكتور الشاطر اللي بعد ما فهم الطب وفهم الادويه لما بيجي يوصف هو مش حافظ علاج واحد لكل مرضى الضغط مثلا، وعلاج واحد لكل مرضى السكر، هو بيفصل العلاج المناسب لكل مريض بعد ما فهم. فكذلك المفروض انت لما بتفهم النصوص بتفصل، بتختار الاوراد ما تناسبك، وتقضي اللي بيفوتك، وبتمشي ادومه وان قل، وبتحاول توازن بين اعطاء الحقوق، وبتجتهد. لذلك ده وده شيء معروف، يعني للاسف انا بقع يعني او بعمله كتير، يعني في اجابات الاسئله سواء الاسئله المباشره مع اخوه او اسئله بتجيلي، ان السائل بيتصور ان انا هختار له، يقول لي انا بعمل كذا وكذا وكذا، اعمل ايه؟ اختار لي بقى. اقول له لا، اختار لنفسك انت، انا دوري معاك اشرح لك مآلات مثلا الاختيارات، لو في خبره معينه في باب هقول انقلها لك. طبعا مش بنتكلم في الحلال والحرام، لو حرامها خلاص اقول له ده حرام، لكن يكون اختيارات حياتيه، اختار مثلا الوظيفه دي ولا الوظيفه دي، يقول لي مثلا الوظيفه دي هتديني فلوس اقل ووقت اطول اتفرغ فيه للعلم، والوظيفه الثانيه هتديني، قصدي الوظيفه الاولانيه هيطلبوا منه في الشغل وقت اقل، فبالتالي هيكون عنده فراغ ان هو يطلب العلم، الوظيفه الثانيه لا مش هتعطيه وقت، للاسف الوقت اللي هيكون متبقي من وقته قليل، فبالتالي هيقصر في العلم وبتاع. يقول لي اختار ايه؟ هنا يا جماعه عوامل كتير، ما ينفعش في سؤال يجي لي انا ما اعرفش الشخص السائل، ما اعرفش اجاوب، طبيعه ايمانه، قدرته، اختياراته، احتياجه للمال، قدره تحمله، يعني ده مجموعه كتير اكون عارف الشخص بتفاصيله، في الاخر هو ده اختياراته الحياتيه، هو اسافر ولا ما اسافرش، مش عارف اعمل ايه، القيام بالوقت ولا بالكم، دي اختيارات حياتيه. ولذلك انا اتكلمت ده بالتفصيل في درس اشكاليه التفكير الهندسي، احنا تعودنا ان حد يسكننا، يحطنا في مكان، حد يوظفنا، انت بتدخل حضانه كي جي، وبعد كده تروح ابتدائي اعدادي، وحد يحطك في وظيفه. الدين هو اختيارات من اول لحظه بدا في الدين. كان دايما دكتور احمد سيف له كلمه جميله يقول الاسلام جاء بتحرير الاراده، ان من اول لحظه انت مطالب انك يبقى ليك اراده وبتختار هذا الطريق. ما كانش الايمان في الاول مبني على الانساب، يعني عيله كذا بس كده تسلم والباقي لا، ده اختيار، اختاره بلال واختاره صهيب على الفروقات اللي ما بينهم كلهم، اختاروا انسان حر، اختاروا انسان عبد، كان اختيارات مطروحه امام الناس له ثمن بيدفع هذا الاختيار. طب بختار ازاي؟ بختار من فهمي المتكامل لهذه الامور، ان انا بعطي لنفسي فرصه استوعب الامور على بعضها، ما بقاش بيحركني امر واحد فقط. طيب يبقى انا اتكلمنا على مساله وكان من ذلك قوامه، واتكلمنا على الحديث، وجبنا امثله في مساله اللي بياخد قرارات نتيجه موقف. برضو من الامثله اللي كنت حابب زي ما قلت لكم درس يعني دردشه شويه، وده بشوفه في الاسئله اللي بتيجي، قضيه تدبر القران قبلها عشان ابقى شبه الاخر، يعني فهم مقامات الدين، ودي انا ذكرتها دلوقتي، ان انا محتاج استوعب ان لما بتطرح عليا مثلا ايات القيام انا اتدرج في الوصول اليها، واحاول ان اصل اليها بصوره متدرجه. واظن ان في درس سوره المزمل عند شرح ايه وتبتل اليه تبتيلا، كان من اللطائف المذكوره لصيغه تبتل جت بالصيغه دي وختمت بالمصدر تبتيلا، مع ان الاصل في الكلام ان الايه كانت تاتي اما وبتل نفسك اليه تبتيلا او وتبتل اليه تبتلا، فليه الفعل جه بتبتل اللي هو الخماسي وجه المصدر في الاخر بتاع الفعل الرباعي بتاع بتل تبتيلا؟ ممكن تراجعوا ده من الواجبات اللي انتوا ايه ترجعوا لها، يعني واتكلمت على مساله اللطيفه هناك في قضيه التدرج ويرجعوا لها. يعني فمساله الانسان يكون عنده علو همه وطموح لكن عنده واقعيه، يبقى انت عندك مثاليه في تصور اهدافك لكن عندك واقعيه في تصور الطريق لتحقيق الاهداف دي، لانك في الاخر انت مش رايح تفتح شركه، انت عايز تكون عبد لله سبحانه وتعالى، فانت عندك واقعيه وراضي يعني ايا كان الاحداث اللي حصلت، والنبي وليس معه احد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم نبي اعلم النبي ياتي ومعه الرجل، يعني عادي ده بيحصل. فتخيل واحد يستنفذ طاقته في الدعوه الى الله ونبي اختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه والله اعلم حيث يجعل رسالته، ويجي معاه واحد من رحمه، كان لسه حد بيقول لي المعنى ده قريب، بيقول لي من رحمه ربنا انه مش بيطالبنا بالنتائج، ان ربنا سبحانه وتعالى لم يطالبنا بالنتائج والا كان الانسان هيتحسر، لا انت بطلب العمل مع ما في قلبك الذي يزين هذا العمل، يعني ان ربنا كمان لما يزين الايمان في قلبك والعمل بقى بيتزين بما في قلبك من مشاعر واخلاص واخبات وانابه لله سبحانه وتعالى، الامر بيكون مختلف تماما، والعمل بيكتسب معنى يعني مختلف تماما حينما يدخل معه عمل القلب. برضو قضيه التدبر نفس الفكره، انا كل اللي انا بعمله هنا دي امثله للتوازن، زي لما جيت اتكلمت مش كده التفكير الهندسي جبت امثله في الفقه وامثله في العقيده وامثله في الاختيارات الحياتيه، هنا برضه نفس الفكره، هي مجرد امثله ليس الغرض كل نقطه تذكر، يعني ده مش الغرض الاساسي من الدرس، هي مجرد امثله. برضه من الحاجات اللي الواحد يشوفها في التدبر نفس الفكره، ان يجي سؤال مثلا عن التحذير من الكلام في القران بغير علم والامر صحيح قطعا، وبعدين يجي واحد الايات اللي بتحث على التدبر ومثلا يقتطف حتت من الدروس ان انت قلت كذا فتجد ممكن واحد او واحده يعني ايا كان بتاخد الايات والاحاديث والكلام اللي في الدروس على فتح باب التدبر، فتفتح الباب على مصراعيه ثم تتكلم في القران بغير علم او يتكلم في القران بغير علم، او العكس غلق الباب مطلقا. طب هو ليه دايما احنا عايزين، انا بس انا عايز اقول لكم نقطه مهمه قوي، دايما يا جماعه النقطه اللي في الطرف بتكون مريحه، مش مريحة للبدن، لا مريحة لأن هي ما بتستهلكش تفكير ولا اختيارات، هو بيكون حل واحد وخلاص. النقطة اللي في الوسط فيها شد وجذب، فيها صعوبة للوقوف عليها. الطرف اختيار سهل، سواء على فكرة التشدد أو التسيب، يعني الكلمة المشهورة أظن عن سفيان أن الفقه هو الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل واحد. أما يكون إنسان مبني على علمه وبيختار اختيار معين، ده مش سهل إنك تلاقي فقيه، لان ما قالش رخصه من اي احد، رخصه من ثقه. التشدد ليه يحسنه كل احد؟ والتسيب ايضا كمان، ده من عندي بقى، دي التسيب يحسنه كل احد ليه؟ لان دي النقطه اللي في الطرف اسهل حاجه انك تروح لها، يعني اسهل حاجه انك ايدك تكون معلقه على زرار الحلال او الحرام على طول مطلقا، ده سهل. لكن الوقوف في الوسط صعب. برضو من الكلام البديع التقيل يعني اللي كان قاله الشيخ الطريفي في مقالة كانت بتتكلم على أثر الذنوب، ذنوب الكفار تقريبا أظن كده، كانت بتتكلم على مسألة آثار ذنوب الكفار. فقال بداية جميلة قوي، بيقول إيه؟ إن أغلب الناس بتحب القاعدة السهلة البسيطة المضطردة، ما يحبش مجموعة من القواعد أو فاهم مجموعة من السنن، عايز قاعدة واحدة مثلا. يقول إيه؟ إن مثلا ربنا هيهلك الكفار مطلقا وينصر المؤمنين مطلقا، هو عايز قاعدة واحدة مطلقة كده. فما يجي يؤمن بقاعدة زي كده ويفاجأ إن المسلمين اتغلبوا ويبدأ يشك، لا، هو السنن تعمل مجتمعة ومتداخلة، ومعاملة ربنا أعقد وألطف من كده، من الفهم السطحي لمسألة إن في سنة واحدة. فالناس بتحب تختار قاعدة واحدة وتكون مضطردة، أنا هعمل كذا يبقى يحصل لي كذا فقط، فيعمل مثلا أنا هذاكر وأصلي يبقى أنجح، ذاكر وصلى وما نجحش يتهم ربنا. طب هو مين يا جماعة؟ الحياة بتعمل فيها مجموعة من العوامل المختلفة، ربنا قال ما نشاء لمن نريد. يعني تصوراتنا ديت احيانا هي اللي بتخلي عندنا سوء ظن في الدين وسوء ظن في ربنا. احنا صنعنا تصورات وامنا بيها ثم حكمنا الله اليها، هو الله سبحانه وتعالى بيخبرنا بذلك. فدي مشكله، مساله غياب وكان بين ذلك قواما، غياب قضيه القصد زي ما قلت لكم، بتجعل للاسف البعض ممكن يجيب 100% في ماده، ممكن يجيب 0% في بقيه المواد. يعني ده قد يحدث حاله من التنفير للاسف، قد يصد الناس عن الدين. ليه؟ لانه بيكون مميز بالفعل، بالفعل بيكون مميز في باب، وبقيه البواب مش لازم يكون مميز بيها، الابواب مش بيكون مميز فيها، مش لازم يكون مميز، لكن قد يصل الى حاله من يعني من السوء والاخطاء يعني الكبيره في الباب الاخر. ليه؟ لانه هو اختار انه يعيش حاجه واحده فقط، عايز يعيش حاجه واحده. لا، انت ممكن في حياتك بتعيش تدعو وتعيش تاكل من عمل يدك وتعيش اب وتعيش اخ وتعيش ابن وزوج، كل دي ليها حقوق، مش لازم تجتمع كلها في شخص، ومش لازم كلنا نختار نفس الاختيارات، ممكن انسان يضحي، لكن ده اختياره اللي بيناسبه هو، اللي بعد ما فهم الحقوق وتبعات الامر خد هو القرار ده. ولذلك كتير من العلماء يتكلموا ان مش كل الناس مطالبه باللي عمله الصديق، انه اخرج كل ماله، هو كان ايمانه يتحمل ده واهله واختياراته تتحمل ده، ما حصلش حاله والعياذ بالله من الكفران بسبب الموقف ده. في ناس لما تعمل ده تضحي تضحيه كبيره، اهله يصلوا لحاله من الكفران، بل هو نفسه قد بعد أن يقدم تضحية يندم عليها. ولذلك يعني ده، وده كان شيء غريب يعني، لما انتشر بقى الفيسبوك وكده والفتاوى وانتشرت، فالناس ممكن ما كانش عندها خلفية فقهية قوي، فممكن تكون أخت خدت بوجوب النقاب، وده أمر طبيعي جدا، عادي، إيه المشكلة ما تاخد بوجوب النقاب؟ فلما تسمع بعد كده إن في قول تاني بالاستحباب، ده نموذج يعني، تيجي رسالة تقول إيه؟ إحنا اتضحك علينا. الكلمة دي أنا سمعتها كتير، وخصوصا بعد مثلا 2014 ل 2018، الكلمه دي كانت منتشره قوي، احنا اتضحك علينا. اللي خد قرار في الدين، اللي ضحى تضحيه معينه، جه يقول طب هو اتضحك عليك لو انت كنت ماشي في طريق باطل؟ عادي يعني، ما هو زي ما في فتوى كده في فتوى كده، زي ما في قول معتبر بكده في قول ماشي معتبر، ايه المشكله؟ ففهم ان الانسان لما بيختار هذا الاختيار، اذا اختار اختيار اعلى من الذي يعني ليس له اهلا في هذا الوقت، قد يتهم الدين. طب هو تصوراته كانت خاطئة وما كانش عنده وعي بتبعات الأمر ده. لكن عموما الإنسان اللي بيحاول أن يرضي الله سبحانه وتعالى ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ويكون عنده حالة من الاتزان في والتفكير والاستشارة، ده بيكون إن شاء الله موفق، إنسان متزن، ما يبقاش عنده حالة من الايه البحث عن الغرائب. في ناس يا جماعة معلش يعني عندها مسألة ان هو عايز يبحث عن الغرائب، يعني في حديث، في حديث يعني ايه، في ضعف يعني، مش بس في ضعف، ده هو ضعيف قوي بصراحة، اجيبه لكم بس كده معلش عشان اجيب لكم نصه. حديث انا لما قرأته كنت بقرأ في جامع بيان العلم ليه الامام ابن عبد البر، الحديث وانا بقرا فيه زي ما قلت لكم، هو الحديث بصراحه ضعيف يعني عشان نبقى، وزي ما قلت لكم ده مش ضعيف بس يعني بعضهم حكم عليه بالوضع، لذلك انا مش بذكره لنشره، لا انا بذكره لالتقاط المعنى اللي فيه فقط، تمام؟ انا بنبه هو عشان ما بقاش بس ايه الحد يبدو ينشره، قال رسول الله وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى يعني، ذكر الحديث من عبد البر في جامع بيان العلم، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، شوفوا التفكير، شوفوا العقليه اللي انا بنتقدها. الرجل ده لما جه فيما يروى يعني قال ايه؟ قال اتيتك لتعلمني من غرائب العلم. شوف هو جاي بيبحث عن الغرائب، بيبحث عن الاختيارات الغريبه الشاذه اللي هتثير الفضول، جاي يتعلم، مش جاي يتعلم الاسس البدائيه اللي هتبنيه وبعد كده يبني عليها بقى بعد كده بقيه تصوراته. قال اتيتك لتعلمني من غرائب العلم. الرد مبهر وتخيل الحديث في ضعف يعني، الرد مبهر. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما صنعت في رأس العلم؟ ايوه، طب اسس العلم عملت فيها ايه يا اسطى؟ انت جاي تسالني عن الغرائب، وما فعلت وما صنعت في رأس العلم؟ فقال الرجل: وما رأس العلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ عملت ايه؟ هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فما اعددت له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحكم ما هنالك، اضبط الحاجات دي الاسس، ثم تعال نعلمك من غرائب العلم. فده يعني مهم قوي ان الانسان يبدا بالاسس، يعني ما يكونش شاغل باله بالخلافات والقضايا الشاذة ثم بعد ذلك لا يتحمل. يعني مثلا تيجي واحد ايه كان في بداية الالتزام مثلا، وكنت بشوفها كنت بستغرب جدا، تلاقيه مطول شعره جدا، فتقول له: يا اخي انت مطول شعرك ليه كده؟ يقول لك: السنة. فانت مستغرب، يعني ما شاء الله قلت الا بالله على الحرص على الدين، بس انت للدرجة دي؟ ده بيروى عن احمد ان هو لم يكن يطيل الشعر، ولما سئل عن ذلك انه قال: لا يستطيع ان يؤدي حقه. يعني في تصرفات يا جماعة بتكون غريبة، فيها نوع من الايه يعني، تضخيم لقضايا هو مش ده وزنها عنده، هو بعيدا عن الشرع دلوقتي يعني وزنها في الشرع محفوظ ومعروف، لكن هو بالنسبة له انت مش ده التطور الطبيعي، هنا في حاجة غلط. برضو من الحديث الجميل اللي في النقطة ديت، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا في مسألة أهمية الإنسان يكون متوازن، يعني يكون عنده حالة من الاتزان عشان يعرف يكمل. طبعا الحديث المشهور: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. في حديث تاني مش فاكر للأسف نصه، هحاول أجيبه لكم، يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، في حالة من الفتور بتحصل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم على مسألة إن كل عمل بيجي له حالة من الإيه؟ زي السخونية يعني، ويسخن فيه وبعد كده قد يفتر. والحديث ده له روايات كتير، يعني ان من كانت بقى فترته يعني لحظه الفتور الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى. في بعض الروايات: اما من اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه، يعني اللي كل عمل بيعمله لازم يشار اليه بالاصابع وشاغل باله بالقضيه دي. يا جماعه يستحيل حد يكمل كده، يستحيل حد يكمل بهذه الطريقه، وده حاجه معروفه اصلا. حتى طبعا بعدنا الحديث مسألة البرفكشنزم، اللي هو المبتلى بقضية المثالية وعايز كده وكمان ينشغل بنظر الناس، ده مش هيكمل. فلا تعدوه، انت ما بتعملش حسابك عليه. فإذا مفيش أي تعارض بين أهمية الحديث عن علو الهمة وأهمية الحديث عن أن تتقوا الله ما استطعتم، وأنك تجيب آخرك، وأنك تنصر هذا الدين. مفيش أي تعارض بين ده وبين أنك تحافظ على بقية حياتك واختياراتك وتراعي نفسك وتتدرج في ذلك. مفيش. بعض الناس يتميز في الخطاب الأول البذل ونصرة الدين، يفتح عليه في هذا الباب حينما تضم إلى سماع ذلك الرجل رجلا آخر وفق في الحديث عن الرفق واللطف وذلك، فبالتالي أنت هنا بتحدث نوع من التوازن. ماشي، هو ممكن يكون مش الأولى بالدعاية ده أو الدعاية ده، أنه يختار باب من الأبواب ويركز عليه، لكن خلاص يا سيدي أنت اصنع أنت عقليتك المتوازنة اللي تساعدك على التوازن في تلقي الخطاب الوعظي والخطاب الدعوي. يعني عايزين نصنع العقلية اللي تكون متوازنة في تلقي الخطاب. بعض الدعاة هو لأنه هو كده، هو شخصية رقيقة وشخصية رفيقة، ويعني مهتمة بباب مثلا العبادة، أو مهتمة بالرفق والأخلاق والآداب، عندها اهتمام زائد بالباب ده، فتلاقي غالب حديثه إنك ترفق بنفسك، وإنك ما تشدش على نفسك، وإنك ففي واحد ممكن لما يسمع الشخص ده فقط يصيبه حالة غصب عنه، حالة من الكسل، والشخص اللي الداعية هنا يعني ما بيقولوش يعمل كده. أو الطرف الآخر يسمع واحد على طول سخونية وتضحية وبذل، فممكن هنا يحدث حالة من التوازن. لذلك أنا دايما كنت بكرر أهمية إنك تنوع في مصادر التلقي طالما في مرحلة البناء الوعظي والدعوي، طالما داخل إطار معين. فده مهم زي ما قلت، صناعة العقلية المتوازنة اللي كيف تتلقى الخطاب، يعني ما يبقاش ما يفسدش على نفسه وهو رايح يسمع درس، يوم يفسد على نفسه. أحيانا بيكون بيتبع هواه، زي ما قلت قبل كده إنك ممكن واحد يسمع حاجة معينة تفاجأ انه ترك حقوق. يقول لك اصل انا بنفذ اللي انت قلت عليه. طيب هو حد قال لك تترك كل هذه الحقوق؟ يعني يعني بتعمل حاجه تعود على الاصل بالبطلان؟ ازاي؟ يعني جزاه الله خير ارسلوا الحديث ان لكل شيء شره ولكل شره فتره، فان صاحبها سدد وقارب فرجوه. شوفوا ان يسدد ويقارب قدر المستطاع. احنا عايشين يا جماعه حياتنا كلها كده، وان اشير اليه بالاصابع فلا تعود. على فكره سبحان الله الكلمه دي من اكثر الكلمات اللي كنت بسمعها من الشيخ مصطفى العدوي. كنت كل ما اجي استشيره في بدايه التزام مثلا في طلب العلم في باب معين، الجامع مثلا عايز اضيف علم على التفسير، مش عارف اجمع بين الصيام والمذاكره، مش عارف القيام فيه مشكله، الكليه عندي فيها مشاكل، كان اغلب اجاباته سدد وقارب سدد وقارب. يعني تقول له يعني اعمل ايه يعني مش فاهم، يقول لي سدد وقارب. هو كان يقصد صناعه ان انت تكون عندك حاله من التوازن. ماشي ممكن تختار بعد كده اختياراتك، لكن لما بتبني حياتك ان تقارب واحده واحده. اقرأوا في شروحات الاحاديث يا جماعه، اقرأوا في شروح احاديث سدد وقارب او كل النصوص اللي جات فيها التسديد والمقاربه. وبرضه هشرح حديث لن تحصوا استقيموا ولن تحصوا، وبرضه حديث المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. القراءه في السنه بكثره بتصنع العقليه دي. زي ما قلت لك تيجي تقرا باب كله بيتكلم عن الزهد. مثلا من اجمل الابواب اللي بحبها، الكتب اللي بحبها، يعني كتاب الرقاق في البخاري، كتاب هنا بمعنى باب يعني الرقاق، كتاب الرقاق في صحيح البخاري رائع. لكن هو انت اما بتضم اليه بقيه الابواب بتفهم بقى الاتزان فيه، بل الشروحات يعني حتى ابن حجر نفسه في شرح الرقاق كان بيشير بعد ما بيتكلم مثلا عن خطوره طول الامل والاماني وان الاجل بيقطع الامل، يجي يقول وبعض العلماء قال ان طالب العلم ليس من طول الامل انه يؤمل في شيء وانه يحصل كتب وانه يؤمل انه ان شاء الله، لان في حاجات طبيعه الدنيا بتفرضها عليك عشان تعرف تكمل في حياتك، ودي الواقعيه في مساله الطريق الى الله سبحانه وتعالى. انا كده يعني اتكلمت على اللي انا عايز اتكلم النهارده، كنت عايز اضيف حته في الاخر لكن مثلا انا طولت عليكم، ممكن اعملها بقى في درس تاني لوحده. كنت عايز اتكلم على يعني العقليات بقى الصلبه اللي بترفض النصائح. يعني مش عارف بقى انتوا رايكم نقوله النهارده ولا احنا كده طولنا، خلينا المجلس الجاي ولا ايه؟ طولت انا عليكم صح، احنا بقى لنا ساعه كده نكمل ولا ايه يا جماعه؟ ولا نعمله في درس لوحده رايكم ايه؟ طيب ما فيش مشكله، ممكن يعني ندي كده ايه نبذه سريعه عن الفكره. الفكره اللي انا كنت عايز اتكلم فيها كان شرح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيزور رجل، وطبعا انا معظم الايات والاحاديث والاثار بقولها للاسف ايه من دماغي كده، المفروض ابقى كاتبها. بس النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزور رجل مريض بالحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا باس طهور ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وجزاهم الله خير الاخوه اللي بيسعفوني على طول بنصوص الاحاديث، يعني النبي قال له ايه؟ طهور ان شاء الله. فالراجل قال كلا. انا اصلا استغربت جدا من يعني استغربت جدا من رد الراجل، يعني بيقول له ايه كلا. طب ليه كلا؟ يعني ما يعني تخيل كده، انا عايز تخيل بس عيش المشهد الاول عشان الحديث فعلا لوحده درس كبير يعني، بس هناخد منه مقتطفات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم داخل يزور واحد، فداخل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اصلا كنت عايز اعمل درس بعنوان كده اسمه لا بأس. النبي داخل يزور اعرابي فبيقول له لا بأس طهور ان شاء الله. الراجل مش عاجبه الكلام، لا بأس طهور، استغرب يعني. قال كلا. خلي لو انت قاعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سواء كان هذا اخبار بيخبره او دعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا اما بيخبر الراجل ان شاء الله الموضوع ده هيكون خير او بيدعو له، وهي يعني والله اعلى واعلم يعني ان شاء الله يكون دعاء، لان في روايات خارج الصحيح، الحديث ده في الصحيح البخاري، في روايات خارج الصحيح هقول لكم الروايات اللي حصل فيها يعني. فالنبي داخل على الراجل، انا بعيشكم بس في المشهد عشان نشوف مشكله الراجل ده كانت فين. فقال الراجل بيقول له لا بأس، يعني عايز يقول النبي هو انت مش شايف وضعي؟ بس ازاي لا بأس يعني؟ يعني احيانا تيجي تقول لواحد خير ولا خير وهيجي لنا منين الخير يعني؟ هو هنا يعني مش قادر يتخيل انه بيقفل الابواب من الدعم المعنوي اللي هيفيده حتى لو الواقع لم يتغير. لان ثم ماذا؟ انت هتقعد ترفض هترفض الدعم النفسي وهترفض الراحة النفسية والرضا النفسي، ثم ماذا؟ يعني استفدت انت ايه الوقت؟ ما هو انت كده كده في البلاء تحتاج الى دعم، ويرجون من الله ما لا ترجون، محتاج حاجة تصبرك. ترفض هذا ايضا انت بتدمر نفسك، يعني واقع في مشكلة تقول له خير وبس واحنا احسن من غيرنا. احسن من غيرنا ايه؟ انت مش حاسس باللي انا فيه؟ طب وانت استفدت عقليتك دي فديتك بايه؟ ده قفلت عليك الحياة اصلا، عاشتك في المنطقة المظلمة، يعني ليه تعمل في نفسك كده؟ فالنبي بيقول له لا بأس، قال له لا بأس، انت جاي تقول له انا لا بأس وطهور، هيجي منين؟ قال كلا. ثم رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة مشافهة النبي قدامه صلى الله عليه وسلم، مش واحد مثلا جاي يقول واحد حديث. ورده بإيه يا جماعة؟ رده بسجع الكهان. يعني دايما حتى الشيخ طه هنا بيشرح حديث يقول لك مشكلة الناس اللي عندها كلام مزوق ومنمق كده ترد به النصوص، معتقد ان لما يقول كلام، يعني ما قالوش ايه؟ ما قالوش كلا انا تعبان قوي، ما قالوش كده، قال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يا ولد انت بقى، يعني لما هتقولها كده بسجع يبقى انت كلامك صح؟ يعني انا مش فاهم، يعني هو في الاخر لا شيء، يعني حتى لو كان الدافع مجرد شدة الالم كان يقول انا تعبان وخلاص مش وقته يعني. فرد الكلام بكلام مزوق منمق، صدم الشرع، صدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صدم سواء كان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم او دعاء صدمه. ليه؟ في عقليات يا جماعه كده مصممه ان يجي لها البأس، انت تحاول تهون عليها وتقول لها تستبشر وترضى، وعجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، واصبر واحتسب، وان الله اذا حب عبدا ابتلاه، وانت سيكون ان شاء الله لك الخير، يقول لك لا هي بايظه هي مقفوله. وده على فكره المفروض يعني، بس للاسف اللي بيعمله ده لما بيكونش عندهم خلفيه شرعيه بيضيعوا الدنيا. احد طرق العلاج المعرفي السلوكي هو بيصلح له طريقه تفكيره، التروس اللي بتلف جوه دماغه بتلف غلط، هو عايز يصلحها له، ودي مشكله زي ما قلت انتقال، وده عايز بقى قصه بس لما اخلص مذاكره في موضوع علم النفس ده. يعني الطغيان النفسي اللي حصل بتوع علم النفس يعني لما بيكونش عندهم خلفيه شرعيه في قياده الامور. فالمهم انا هنا دلوقتي بتكلم عن العقليه الصلبه اللي بترفض ده، بترفض النصيحه. تيجي تكلمه عن التوازن رافض، تقول له خلاص انت حر. يعني تيجي تكلمه عن ان هو يكون شخصيه متوازنه ويجمع بين كذا او يحاول حتى لو قصر، يقول لك لا لا انا فاشل. خلاص انت فاشل، انا غلطان. تقول له ان شاء الله الامور تتيسر، يقول لك لا عمرها ما تتيسر. طالما دي عقليتك ودي نفسيتك انا هعمل لك ايه؟ خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نفس الرد، يعني قال فنعم اذا هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور وماله، فنعم اذا. لذلك العلماء قالوا نعم اذا، هل هنا هذا الكلام الذي قاله الرجل اثر في سوء خاتمته؟ لان بروايات خارج الصحيح ان الرجل ده مات بالفعل، فما لبث ان مات، اشتدت عليه الحمى ومات بالفعل، وده خلى بعض الشراح يتعجب. يعني هل سوء الظن من هذا الرجل احد الاسباب، زي ما صله الرحم كده احد الاسباب ان ينسى لك في اثرك ويبسط لك في رزقك؟ فهل سوء الظن في العلاقه بالله سبحانه وتعالى قد تكون احد، شوف انا بحط كام احتراز اهو، احد الاسباب في ذلك، في انك انت بتجلب بنفسك المشاكل؟ ففي ناس عقليتها كده يا جماعه ان هو رافض انه يغير من طريقه تفكيره للتعامل مع الامر الواقع. هو ده امر واقع، يعني تقول لواحد مثلا استحضر بعض معاني الايمان وبعض مش عارف ايه والايات والاحاديث، رافض. طب يا سيدي بلاش، انت لما ما عملتش كده الموضوع اتحل؟ يعني زي واحد كان بيكلمني ان مش عارف ايه وانا هسيب الصلاه عشان ما انا كنت بصلي عشان ايه كذا، وبعد كده اكتشفت ان الصلاه ملهاش دور في الرزق، وبيقول ده كلام يعني. فقلت له طب وبعدين؟ قال لي سبت الصلاه. قلت له بقالك قد ايه؟ قال لي بقالي سنه. قلت له طب ومستواك يتحسن يعني ايه؟ لا يعني انا مش فاهم والله، يعني لو يعني الصلاه كانت مشكله، طب ولما سبت الصلاه كسبت يعني فلوس؟ فاحيانا في ناس يعني هي مصممه ترفض النصائح، هي ترفض التوجيه، ترفض ان هو يستأنس بنصح اخوانه. عقليته هو مسجون بداخل افكاره، هو مؤمن بقضيه معينه، هو عايش في ظلمه داخليه، رافض ان حد يفتح له دماغه ويحسسه ان الدنيا اوسع. لو حد ساعده ان يفتح له افق او يقول له الدنيا اوسع يرفض، هو عايز يعيش في مظلوميه، حابب حاله البؤس اللي هو عايشها، حابب حاله الكآبه دي، رافض يخرج منها. ومن اهم طرق خروجه وعلاجه انه يسمح بدخول النور، يسمح ان في حاجه تساعده، هو رافض ده. ف يعني محتاج تقنعه ليه، مش ليه ما بتقبلش لا بأس؟ اه ان شاء الله لا بأس، وان شاء الله خير، وان شاء الله المرض ده كفاره، يعني استبشر انت خسران ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بشر مين الاقوام الاولين فرفضوا البشرى، فراح لبنو تيميه قال اقبلوا البشرى، فقبلوها بدون ما يعرفوا هي ايه، قالوا قبلنا البشرى يا رسول الله، قبلوها من غير ما يعرفوا ايه البشرى، قال ابشروا، فقبلوا البشرى بدون ما يسالوا في التفاصيل. هو ده الشخصيه اللي في صعاب الحياه اللي احنا عايشينها يعرف يكمل، مش متفائل. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في خواتيم سوره يونس، في قمه سوره يونس يعني في قمه الضغط، قمه الحصار الدعوي يعني، وضغط دعوي رهيب، واللي يعيش المعنى ده ويقرا سوره يونس يلمح في كلماته هذا الامر. كتاب سوره يونس ضغط رهيب وحصار على الدعوه، فربنا بيقول له اجعلوا بيوتكم قبله، مش عارفين نصلي فين، خلاص صلوا في بيوتكم واعملوا بيوتكم مساجد وقربوا من بعض وصلوا مع بعض في البيوت، اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه. طب وبعدين وبشر المؤمنين في الوقت ده، بشر في طغيان فرعون والتعذيب بشر المؤمنين، ايه المشكله يعني؟ ثم لما انت تركت البشرى ايه اللي حصل يعني؟ يعني هل حينما تركت البشرى تحسن الوضع؟ لا، فقضيه ان ليه تترك البشريات حتى في احلك الظروف؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه الهجره يبشر الناس، في لحظه الاحزاب يبشر الناس، في اشد لحظات الاضعاف كان يبشر الناس صلى الله عليه وسلم. الانسان يكون عنده امل، لازم الامل لذاته او الامل في يعني ممكن وضعه، وأريد الامل هو امل في الله سبحانه وتعالى، في الغيب، في الاخره، في دينه، في صحيفته. لما الانسان ده زي فكره بقى ده نظر للسماء بيوسع الدايره بتاعته بيكتشف ان عنده امل. ايه اللي راح يعني؟ ايه اللي ما الذي خسره؟ الامور ما تحلاش اديك بتاخد ثواب، مت على ذلك اديك ان شاء الله تحسب لك شهاده. يعني المراره التي يبتلى بها الانسان في حياته ان شاء الله لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، لكن الفكره ان الانسان يحتسبها. في كلمه برضو كان نقلها انا لسه عايز كنت لسه سبحان الله عايز ابحث عنها، كان سمعتها نقلا من الشيخ طه، كان بيقول دكتور طه نجا بيقول نقلا عن ابن عبد البر عباره رائعه. ابن عبد البر بيتكلم في مساله الرق والعبوديه، وقد ايه ان مساله الرق والعبوديه فيها صعوبه، بس لو الانسان ادى حق الرق حق العبوديه الى سيده يعني يؤجر، ونصوص كتيره في الباب دوت ان شاء الله لو ربنا كتب لي بقى وكتب لكم طول العمر نشرح الادب المفرد هنتكلم في النقطه دي. المهم ان عبد البر بيقول عباره رائعه، قال وللعبوديه مراره لا تضيع عند الله، وللعبوديه مراره لا تضيع عند الله. في ناس قد تبتلى بمراره، في مرارات يا جماعه لا تضيع، زي العبوديه، زي الاسر، لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. الانسان لما بيحتسب الامر ده بيهون عليه، بيرضى، لا ينازع القدر، رضي الى القدر، نظر الى القدر زي العبد اللي في الرقه كده، فبيقوم بحق سيده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجران، ليه؟ لان حينما نظر الى القدر ده اختيار قدري وقع فيه فرضي بذلك، مش قاعد ينكد على نفسه ويبكت في نفسه. في ناس اتنين بيكونوا في نفس الأزمة نفس الظروف، لكن واحد بداخله أصبح مضيئا، أصبح مستبشرا، فزي بالظبط كده لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن ويكون في قمة الأمل والتفاؤل والبشرى والرضا، فيكونوا الناس اللي بره ابن القيم والناس اللي تلامذته ييجوا عشان يتثبتوا يزدادوا ثباتا وإيمانا به هو. الناس اللي بره داخل الناس اللي جوه عشان تزداد إيمانا وثباتا. فالقضية مش الظروف المحيطة، القضية أنت بداخلك أن تكون يعني تستمد النور والإضاءة واليقين والبشرى والأمل، لكن تبقى عامل زي الراجل ده كل ما حد يقول لك لا بأس تقول لا في بأس خلاص. قال فنعم إذ، هقول لك إيه يعني، يعني مش عايز أقول كلمة، فنعم إذ، هقول لك إيه صلى الله عليه وسلم، فنعم أنت عاجبك الوضع خلاص خليك بأس. فمات الرجل زي ما قلت تكملة الرواية خارج الصحيح، فمات الرجل. ففي عقلية هي تحب البأس، يعني هي عقلية تحب هذا البأس، مهما تقول له لا بأس يقول لك لا هناك بأس خلاص عيش في البأس انت حر. الظروف عمرها ما تتغير. في واحد كده سيدنا موسى يكلم قومه يقول له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يقول لا. ليه يعني؟ ليه تعيش بهذه النفسية الصعبة اللي رافضة لنزع البأس منها؟ ما ترضى في الآخر، هتفاجأ إن حصل نوع من الإيه، السكينة والرضا مهما كانت الأحوال. وده مشاهد، ناس بتكون في أحلك الظروف ويكونوا بفضل الله سبحانه وتعالى، بس ده يحتاج مجاهدة إن طريقة تفكيرنا تتغير والنصوص كتير في مساعدة الإنسان إنه كيف يغير طريقة نظرته في الحياة. إن بيقول لك انظروا إلى من هو دونكم في الدنيا، إنك محاولات تصليح نظرتك للحياة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا إنك ترضى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا أعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. محاولات الضبط النفسي ليك، محالة الانفتاح الرهيبة الموجودة ديت، هذا الضبط النفسي هيساعدك انك انت تنزع هذا البأس من حياتك، ثم تتقي الله ما استطعت وتسير في الطريق، وما فاتكم فأتموا. ويعني زي ما قلت لكم الشريعة من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هو لم يحاسبنا على النتائج طالما انت لا تستطيع هذا الامر. وفكرة القضاء الموجودة عندنا، قضاء يعني انك تقضي، تخيل واحد يفوت قيام ليل يصلي، قيام ليل بالنهار بيقضي الامور دي، بتدي الانسان نوع من السعة انه يستدرك فكرة التوبة. اصلا باب التوبة مفتوح، هذا الذي حرم منه إبليس بعنده. في ناس عندها يعني هذا العند الإبليسي، ليه؟ احنا رحمة ربنا فتح لنا باب التوبة، خلاص تخطئ بتقوم، وما من عبد مسلم إلا له ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة، بتقع بتقوم، تستدرك ما فاتك، تلجأ الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قلت لكم مشكلتنا، تيجي تسمع الخطاب بتاع العلو والهمة والانطلاق تصاب بمشكلة الناحية التانية. تسمع بخطاب مرة زمان بكلم واحد بنفس الاحاديث اللي هي فيها ايه، انك ممكن تتدارك وممكن ربنا يغفر لك، اي لا ما تكلمنيش كتير عن الرحمه والمغفره. ليه؟ اصل ده هيخلينا نتكاسل. سبحان الله، يعني في ناس شيء عجيب جدا، هو المفروض اصلا العكس، قال افلا اكون عبدا شكورا. فلذلك زي ما قلت عايزين نصنع العقليه المتوازنه اللي هي زي ما ربنا قال كده، كان بين ذلك قواما، بتعطي الحقوق تتوازن قدر المستطاع، كلمه الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، هذه العقلية المتوازنة اللي بتستطيع تتعامل مع الخطاب الوعظي وحتى الفتاوى بصورة ناضجة، فاهم مقامه في الدين، فعارف ازاي يعني ايه قضية التدرج، عارف فكرة انه ممكن يقضي الامور، عارف انه يستدرك ما فاته. احنا مش في، هو مش في سباق، احنا مش بنعمل سي في، احنا بنعبد الله سبحانه وتعالى. إنسان يزين قلبه لله سبحانه وتعالى، وزينه في قلوبكم، يزين قلبه بالإيمان، نوصل لحالة من الهدوء النفسي بدل الحياة الحياتية اللي كلها سرعة وكلها نوتيفيكيشنز وكلها مش عارف تنبيهات وكلها إشعارات، حياة سريعة جدا. لا، عيش حياة هادئة شوية، ركز في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، اصنع هذه العقلية المتوازنة. أسأل الله سبحانه وتعالى، أنا طولت عليكم أن يمن علينا، طولت عليكم، أنا أعتذر جدا على هذه الإطالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يستعملنا لطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.